إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي يا سادتي، كل عام وأنتم دائما بخير. انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب ورياضة وإذاعة القاهرة الكبرى إلى موجتنا، موجة شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون الآن بصحبة الزميل الدكتور هشام محفوظ. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي روى عن رب العزة ما ورد في الحديث القدسي قول الله تبارك وتعالى: الصوم لي وأنا أجزي به. فاللهم إنا نسألك يا ربنا أن نحظى بفضل منك جزاء ما صمنا وصلينا وقمنا وما وفقنا إليه في تلاوة كتابك هذا رمضان. أيها الإخوة الكرام، قد أوشك على الرحيل، لكن فضل الله عظيم. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه التحية من جنبات طيبة مطيبة آمنة مؤمنة، فنحن في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. تحيتنا هذه من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم الطيب الرمضاني من أيام الله عز وجل. نستقبل فجر 24 من شهر رمضان المبارك لعام 1442 من الهجرة، الموافق 6 مايو من عام 2021 من الميلاد. لهم الحق من يرددون كلمات بالدمعات وداعا لشهر البركات والخيرات رمضان، ولكن لنا معهم وقفة وكلمة. هذا رمضان بالفعل خير عميم عظيم وفضل جليل كريم من الله العظيم، لكن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يطمئن قلوبنا وتمتد لحظات البركات والسعادة طوال العام حتى وإن لم يكن هناك رمضان. ففي مثل هذه السويعة المباركة روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن المولى العظيم سبحانه وتعالى يتجلى من فوق سماء الدنيا يوميا مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فربنا إذ قال: الصوم لي وأنا أجزي به، هذا ربنا أيضا يتجلى علينا في الثلث الأخير من الليل يوميا مناديا عباده، يدعونا أن ندعوه. فاللهم إنا نسألك يا ربنا ألا ينقطع دعاؤنا لك، وفقنا إلى خير الدعاء. بلغنا أيها الإخوة الكرام، بلغنا يا ربنا، ندعو بذلك كل ما يرضي ربنا عز وجل. نسأله عز وجل أن يبلغنا ما فيه رضاه، وأن يمنحنا عفوه، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الله، ما أعظمها صحبة كتاب الله عز وجل، ونحن نتناول الآن لقيمات السحور، والنبي يقول: تسحروا فإن في السحور بركة. نعطر أرواحنا وقلوبنا ومسامعنا بالاستماع لأنوار القرآن العظيم الذي هو شفاء لما في الصدور. أيها الإخوة الكرام، نتابع قارئنا اليوم وهو يتلو مستهلا لقاء فجر 24 من شهر رمضان. نتابع هذه التلاوة القرآنية النورانية المباركة لما تيسر من سورتي الطور والنجم، تحديدا من الآية 24 من سورة الطور وحتى الآية 25 من سورة النجم. يستهل هذا اللقاء فضيلة القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر فما ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون.

أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا بحمد ربك حين تقوم. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى والنجم إذا

الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وهكذا أيها الإخوة الكرام، استهل قارئنا اليوم الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني لقاء الفجر هذا بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي الطور والنجم، من الآية 24 من سورة الطور وحتى 25 من سورة النجم. لقاؤنا هذا أيها الإخوة الكرام تنقله لكم الإذاعة المصرية من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، حيث نستقبل فجر 24 من شهر رمضان الطيب المبارك من هذا العام الذي أوشك على الرحيل بالأمس القريب. استقبلناه قائلين واحة الأرواح لاحت فاحمد الرحمن واشكر، ذاك شهر الصوم وافى عهده، الله أكبر، عبقريا من علي جاء يمحو ما تكدر في نفوس أتعبتها غصص من كل عنصر. وها نحن إذ نعيش تقريبا منتصف العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل، فنحن إذن نودعه، لكن قلوبنا تودع هذا الشهر ببشرى وبفرحة وبأمل عظيم في أن يكون المولى القدير عز وجل قد قبل منا ما قدمناه من عبادات وطاعات في أيام وأسابيع هذا الشهر الجليل، شهر رمضان. ونحن في هذه اللحظات وقبل أن يرفع أذان الفجر في 3:30 دقيقة واحدة، ندعو الله تبارك وتعالى بعد أن استمعنا للآيات البينات، ندعوه عز وجل. فالنبي الكريم يقول: من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعائه 4000 ملك. فنحن بعد أن استمعنا للقرآن من قارئنا اليوم يستحب الدعاء، فهذه لحظات طيبة مباركة جديرة بأن نرفع أكف الضراعة للمولى عز وجل داعين إياه. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن نستقبل رمضان العام القادم بلا كمائم على أنوفنا وأفواهنا. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، وأنزل يا إلهي الشفاء لكل داء بقدرتك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. نسألك أن تحفظ بلادنا، ندعو لبلادنا، اللهم أسعد بلادنا واحفظ بلادنا شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، برا وبحرا، وجوا، حاضرا وتاريخا ومستقبلا، قيادة وشعبا، جيشا وشرطة، وكل من يعمل بحب وتفان وإتقان لهذا الوطن الذي يعيش فينا وحب الأوطان من الإيمان. أيها الإخوة الكرام، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأداء الصدقات والتوسع في أداء الصدقات وأداء الزكاة، ذلك الركن العظيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أيها الإخوة الكرام، أيضا ندعو الله عز وجل أن يبلغنا ليلة القدر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ترى ماذا في قلب مبتهلنا اليوم من فيض الدعاء؟ فالدعاء مخ العبادة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم بثقة كاملة وبيقين تام. فنحن في بيت الكرم، بيت الله تبارك وتعالى، وفي الثلث الأخير من الليل حيث التجلي الأعظم من المولى الأكرم عز وجل مناديا: إيانا الآن، ربنا ينادينا، هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فهيا بقلوبنا، بمسامعنا، بأدمعنا أيضا، فعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله من الحب، أن تدمع العين أثناء الدعاء. فلنجتهد، فدمعة البكاء أثناء الدعاء عظيمة عند الله تبارك وتعالى. أسمع قلوبنا ومسامعنا. مبتهلنا العزيز المبتهل الشيخ جمال السيد حسين، وحتى يرتفع نداء الحق في 3:30. لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء Sure. بدر الهدى شجر البدى والخير شهر صيامنا شهر صيامنا وقيامنا للواحد الديان وجزاء احتسابا مخلصا وجزاء من صام احتسابا مخلصا لله وعليه ينعم بالرضا وعليه ينعم بالرضا في جنة أبوابها ازدانت بكل أمان وعليه ينعم بالرضا في جنة أبوابها ازدانت بكل أمان لتدخل آمنا من باب صومك من باب صومك ذلك الريان هو اسمه الريان هو اسمه الريان كي يروي الذي في صومه يبتغي رضا الرحمن وانا مشقات الصيام ورغم ذا عشق الصيام ورغم ذا عشق الصيام لم يسنقي ظما رمضان يا رمضان حسبي وحسبك ليلة أحياها يا أيها الشهر المعظم جاها حسبي وحسبك ليلة قد فضلت عن ألف شهر وازدهت بسناها الروح فيها والملائك بالهدى للأرض تنزل من عالي سماها وهي السلام لمطلع الفجر الذي فيه السلام يا سعد نفس ربها أرضاها الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين أرسلك الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي الصلاة خير من النوم. الصلاة الله أكبر، الله أكبر. صيحة الحق، نداء اليقين. الله أكبر، الله أكبر. صيحة النصر والفتح المبين. الله أكبر دائما، الله أكبر. نقولها كل وقت وكل حين، ثقة في أمن ونصر رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فقد أذن المبتهل الشيخ جمال السيد حسين لصلاة فجر 24 من شهر رمضان المبارك من عام 1442 من الهجرة، من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، بعد أن قدم دعوات وابتهالا دينيا، نسأل الله عز وجل أن يشمله بالإجابة والقبول. وقام الإخوة المصلون هنا في ساحة المسجد لأداء ركعتي الفجر، فركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وبعد قليل يقام لصلاة الفجر. في هذه اللحظات ما بين الأذان والإقامة يستجاب الدعاء، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، أن في مثل هذه اللحظات يستحب الدعاء، والله عز وجل يجيب ما نتوجه به إليه من دعاء. اللهم اجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى، وارزقنا يا ربنا طاعتك ما أبقيتنا، واحفظ بلادنا واحفظ شبابنا، وقدنا دائما لما فيه خير بلادنا. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن تقود بلادنا لما فيه كل الخير، وأن ترفع عنا الوباء والبلاء، وأن تنزل الشفاء لكل داء. يقام الآن أيها الإخوة الكرام لصلاة الفجر، ويقدم للصلاة، يقيم الصلاة المبتهل الشيخ جمال السيد حسين، ويأمنا في صلاة الفجر القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،

أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. اللهم لك الحمد كله لك الشكر كله إليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين. اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت. بارك اللهم لنا فيما أعطيت. قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. إيمانا واحتسابا إيمانا واحتسابا بفضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين. إلهنا إلهنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. إلهنا ترى مكاننا وتسمع دعانا وتسمع دعانا فتطل علينا من عليائك فتقول يا ملائكتي أما نظرتم إلى من أحبوني أما نظرتم إلى من تركوا الدنيا وجاءوني؟ فنسألك اللهم ربنا أن تعتق رقابنا من النار. إلهنا إلهنا اشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجاءنا. إلهنا هذا الدعاء وعليك الإجابة. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة الكرام، نقلنا لكم من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. أمنا في الصلاة الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، وأيضا كان معنا من أسرة المبتهلين اليوم المبتهل الشيخ جمال السيد حسين، واستهل لقاءنا القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني بتلاوة قرآنية مباركة. هذه تحيات فريق العمل. شكرا لك زميلي مهندس الصوت الذي صاحبنا في هذه الإذاعة الخارجية المهندس محمد الورداني. شكرا الزميل وسام محمد من مراقبة استوديو 2، وللزملاء المهندسين حسام هشام، محمد فتحي، سيد رجب من غرفة المراقبة الرئيسية. لك كل التحية والتقدير. الزميل علي مسعود السهيت من أسرة التخطيط الديني. طابت أوقاتكم بطاعة ربكم عز وجل، وتقبل منا جميعا كل عمل صالح طيب. هذه تحياتي هشام محفوظ، ويعود الميكروفون إلى استوديوهاتنا مع كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الخميس الموافق 24 من رمضان من عام 1442 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 6 من شهر مايو من عام 2021 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.